القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. في البداية كل عام وحضراتكم بكل خير بمناسبة قدوم سنة هجرية جديدة جعلها الله سبحانه وتعالى سنة خير وسعادة ونصر وانتصار يا رب العالمين. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا طلع البدر شكرا جزيلا لكل رسالة وصلت لبرنامجنا وسعيدة جدا بآراء ومقترحات حضراتكم الكريمة. مستمعينا أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي إطلاق اسم المخرج الكبير والفنان القدير جلال الشرقاوي على الدورة التاسعة للمهرجان الذي سيقام في نوفمبر القادم. الفنان الكبير القدير جلال الشرقاوي قدم مشوارا حافلا وكبيرا في عالم المسرح حيث أخرج وأنتج أكثر من 50 عمل وكان صاحب رؤية ثاقبة ومبدعا من طراز خاص تميز بانضباطه الشديد. وقد ولد الفنان القدير جلال الشرقاوي في 14 من يونيو عام 1934 وحصل على بكالوريوس العلوم جامعة القاهرة عام 1954 وعلى دبلوم خاص تربية وعلم نفس جامعة عين شمس عام 1955 وحصل أيضا على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم إخراج معهد جوليان بيرتو للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم إخراج من المعهد العالي للسينما من فرنسا عام 1962 وشغل عدة وظائف منها مدرس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكان مديرا لمسرح الحكيم عام 1967 وخبيرا بهيئة المسرح عام 1970 وعميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية لفترتي عامي 1976 و1975 وأستاذا بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ثم رئيسا لقسم التمثيل والإخراج عام 1990 وقدم العديد من العروض المسرحية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الرجل الذي فقد ظله الزلزال الأرنب آه يا ليل يا قمر بلدي يا بلدي انت اللي قتلت الوحش ملك الشحاتين مدرسة المشاغبين قصة الحي الغربي هالو دولي تمر حنة كباري شهر زيد الجوكر المتحزلقات راقصة قطاع عام الرصيف العام انقلاب بحبك يا مجرم الخير الخديوي، دستور يا سيادنا، وغيرها من الأعمال المتميزة، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، ومنها جائزة الدولة التقديرية للفنون عام 1994، وميدالية المسرح التجريبي عام 1991، وأحسن مخرج في استفتاء جماهيري لإذاعة الشرق الأوسط وجريدة الأهرام لمدة 8 سنوات متتالية، وشهادة تقدير من وزارة الإعلام لإخراجه أوبريت أفراح النصر عام 1989، وشهادة تقدير من المركز الكاثوليكي المصري عن أحسن كتاب عن تاريخ السينما المصرية عام 1964. وقد كان الراديو صديقا للفنان القدير الراحل جلال الشرقاوي، حيث أثرى الإذاعة المصرية بالعديد والعديد من المسلسلات والبرامج والمسرحيات العالمية. نعم، أنا هو المولود الأول في صميم قلب الخالق الأعظم. أسعد حياة الرجال والنساء أو أربطهم بروابط الألم. أعرف هذا، أعرف ما هو ذلك الألم وما هي تلك الروابط. وأنت من أنت أيها السيد؟ أنا صديق فسانتا، ملك الفصول والحياة. إن الموات والذبول يطوقان العالم حتى الفناء، ولكني لا أفتأ أتعقبهما وأطردهما. إنني الشباب الدائم. إنني أنحني لك خاشعة أيها الإله فاسانتا. ولكن أنت، ما الذي يشغل بالك أيتها الحسناء؟ لماذا تدعين شبابك يذبل وتتركينه نهبا للعذاب والقدر؟ إن مثل هذه التضحية لا تتلائم مع طبيعة الحب. من أنت وما هو دعاؤك؟ أنا تشترا، ابنة البيت المالك في مانيبور. إن الإله شيفا قد تعطف على صاحب الجلالة الملكية، فوعده أن ينعم عليه بنسل لا ينقطع من الذكور، يحفظ للبيت المالك الرفعة والجلالة، وينتهي إليه الملك والسلطان. ولكن الكلمة الإلهية لم تغير اتجاه شرارة الحياة الكامنة في رحم أمي، فجئت في صورة امرأة، وإن كانت لي طبيعة الفتيان الأشداء. أعلم ذلك، وهذا هو السبب الذي لأجله نشأك والدك نشأة الفتاة للفتاة، وعلمك استخدام القوس والصولجان، وقلدك مهام الملك. أجل، وهذا هو السبب الذي جعلني أرتدي زي الرجال، وأخرج من الخدر الذي تحتجب دونه المرأة، وليس لي دراية بشيء من حيل النساء لكسب قلوب المحبين. يداي قد اعتادتا حمل القوس، ولكنني لم أتعلم فن كيوبيد في الرماية، ولا دراية لي بلغة العيون وسحرها. وهل ذلك يحتاج إلى علم أو دراسة أيتها الحسناء؟ إن العين تعمل عملها من غير تعليم، والمحب يعرف. المحب الذي أصابه السهم ونفذ سهمه إلى فؤاده. أذكر ذات يوم أني خرجت للصيد، وأخذت أتجول وحدي في الغابة حتى وصلت إلى شاطئ نهر بورنا، ثم نزلت عن جوادي وشددت وساقه إلى جذع شجرة، وانطلقت أتتبع آثار غزال شارد، فوصلت إلى طريق منعرج يتسلل بين الأشجار الكثيفة، حيث الظلام المخيم ونقيق الضفادع الذي تهتز له أوراق الشجر. إذا بي أجدني فجأة أمام رجل يضطج على وسادة من الحشائش والأوراق المتساقطة، وكان بموضعه ذاك يعترض طريقي، فنهرته آمرة إياه أن يتحول جانبا، ولكن خطابي لم يحرك منه ساكنا، فغمسته في ازدراء بطرف قوسي المدبب، وإذا هو يقفز منتصبا بأعضائه الفارعة الضخمة كلسان من اللهب يمتد على حين غرة من كوم من الرماد، ولعبت ابتسامة مرحة على جوانب فمه، وربما كان ذلك لرؤيته إياي بملامح الفتى. حينئذ ولأول مرة في حياتي شعرت أني امرأة، وأحسست أن هناك رجلا يقف أمامي. إنني في اللحظة المناسبة ألقن الرجل والمرأة هذا الدرس الأزلي ليعرف كل منهما طبيعته. والآن ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد سألته وأنا في دهشة وخوف: من أنت؟ فقال لي: أنا أرجونا من أسرة كورو المشهورة. فتجمدت في مكاني كالتمثال ونسيت حتى أن أنحني له محيي. هل هذا هو حقا أرجونا فارس أحلام العظيم؟ أجل، لقد سمعت من وقت بعيد كيف أنه نظر 12 سنة من عمري يقضيها في عزوبة. كم من مرة تمنيت في صغري أن أمتشق حربتي وأن أنازله متحدية في معركة بيني وبينه، حتى أبرهن له على مهارتي وأنا أقف ضده في كامل عدتي وسلاحي. أوه، يا للقلب السابك المسكين، أين ذهب طموحك الجامح؟ ليتني أستطيع أن أستبدل شبابي وكل آمالي بالتراب الذي تحت قدمي. لو أنني فعلت لعددت ذلك نعمة جليلة. ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي وحلقة خاصة عن الفنان القدير الراحل جلال الشرقاوي بمناسبة ذكرى ميلاده وتكريمه أيضا بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته 9 هذا العام في نوفمبر القادم. والآن هيا نستمع لهذا اللقاء مع الفنان القدير الراحل جلال الشرقاوي الذي شرفت بلقائه من خلال سهرة أحلى كلام. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. الفنان القدير جلال الشرقاوي، ايه المحطه الاولى في حياه حضرتك اللي بتعتبرها كانت محطه الانطلاق اللي شكلت وجدان حضرتك والطابع الفني؟ دي قصه طويله تبدا من الطفوله للشباب المبكر لغايه ما وصلت لاني اعود من بعثاتي بالخارج واخرج اول مسرحيه. كانت المحطة الأولى هي يوم افتتاح مسرحية الأولى ليا اللي بعرف بها نفسي للجمهور، وهي مسرحية الأحياء المجاورة للكاتب المفكر العظيم أنيس منصور. والمسرحية دي تم افتتاحها يوم 13 فبراير 1963. ده كان أول إخراج لحضرتك اللي تعرف فيه الجمهور على شغل حضرتك. تمام يا فندم. في الوقت ده يا فندم، إيه الرؤية اللي كنت حضرتك حابب تقدمها في الوقت ده؟ إزاي كل فترة كانت بتتغير رؤية حضرتك؟ أساسا لازم كل فترة الفنان أو الأديب يعيد التفكير فيما فعل وفيما هو مقدم عليه، وممكن يغير فكره، ده من ممكن تستجد مستجدات أخرى كثيرة تجعله يعيد التفكير في بعض آرائه، فيغير هذه الآراء إلى ما هو مقتنع به حاليا. إنما الهدف الأسمى كان هو أن أضع تطويرا للمسرح المصري مع زملائي الزاملوني في هذه البعثات في بلاد مختلفة. فهذه الفترة يا فندم كان في مسرح يوسف بيك وهبي ونجيب الرحاني، فحضرتك كنت عايز تضيف إيه أو إيه الرؤية المختلفة في هذا الوقت كشاب؟ طبعا الحقيقة صادف في بداية الستينيات عدة عوامل كثيرة جعلت لنا هدف آخر. في الفترة دي بالذات جه المبعوثين من الخارج، جه كرم مطاوع وسعد أردش وكمال ياسين وفاروق الدمرداش وأحمد زاكي وأحمد عبد الحليم وأنا، بالإضافة إلى ظهور مجموعة من كتاب المسرح العظام. طبعا قبل هؤلاء كان في توفيق الحكيم طبعا، تلال عمان عاشور، رشاد الرجلي، ميخائيل رومان، ألفريد فرج، لطفي الخولي، محمود دياب، علي سالم، بالإضافة إلى إنشاء مسارح التلفزيون اللي كانت 10 فرق مسرحية، كل فرقة بتقدم 10 مسرحيات في السنة. فهذا الزخم الشديد اللي حصل في فترة واحدة هو ده اللي أنتج ما يطلق عليه المسرح الذهبي للمسرح المصري. وطبعا في ظل هذا الزخم كان يعني من الصعب جدا ظهور مدرسة مختلفة ووضع كمان بصمة مميزة للجمهور. طبعا حصل مسرح مختلف أصلا، يعني كان اللي موجود مسرح رمسيس، مسرح الريحاني أو من يقلده مسرح إسماعيل ياسين، وكل دي مسارح تقليدية بتقدم سواء الميلو دراما بتاع يوسف وهبي أو الكوميديات سواء الاجتماعية أو الفوتريل بتاع مسرح الريحاني أو اللي خد مكانه وبين مسرح إسماعيل ياسين. وكان المسرح عبارة عن حجرة مكتب أو أنتري وكنبة واثنين فوتاي وناس قاعدة أو واقفة وبتقول. احنا جينا عملنا مسرح مختلف، عملنا مسرح ينافس ويضاهي السينما. هي السينما بتتميز عن المسرح بتعدد الأمكنة وتعدد الأزمنة. احنا عملنا ده على المسرح، على خشبة المسرح، عملنا مسرحية من 25 مكان مختلف، وعملنا مسرحية بتبدأ من مثلا سنة 20 لسنة 100، يعني لا حدود لزمنها لا حدود لمكانها. ده من حيث الشكل. من حيث المضمون اخترنا أن نكون إلى جانب الناس، إلى جانب الشعب، إلى جانب الجمهور، فأصبح المسرح معبرا عن آمال هذا الشعب وآلام هذا الشعب. إذن المسرحية عندنا كان لها هدف. مسرحي أنا بالذات كنت بأحمل شعار أنه مسرح الفكر والفرجة. الفكر ان انا بقدم رسالة معينة للناس، والفرجة ان انا امتع حواس وامتع عينيه وامتع ودان. وده دور المسرح يا فندم، يعني من وقت طبعا كمان المسرح اليوناني والروماني والمسارح القديمة، دور المسرح انه يعني يوصل رسالة للجمهور ويوصل رسالة تفيد حياته الحقيقية. يعني ده مظبوط كلام. فترة الستينات اكيد كان في رسائل كثيرة. تمام بالظبط. هل كان في معوقات يا فندم قابلت حضرتك في هذه الفترة؟ المعوقات كانت كثيرة في كل العصور الحقيقة، ممثلة في الرقابة على المصنفات الفنية اللي احنا بنطالب بإلغاه. الرقيب الأسمى هو ضمير الفنان، بس ده ما يمنعش ان يبقى فيه بعض الفنانين لا يحترمون هذا. يبقى إذن البديل الرقابة ان النقابة بتاعتهم تحسب، فبدل الرقابة ما تودي المخالف للاسم البوليس وللنيابة وللقضاء، لا، زمايله وزميلاته هم اللي هيحكموه. وفي لائحة النقابة ما يردع لائحة النقابة فيها الجزاءات من الإنذار حتى الشطب من الجدول، يعني ألا يعمل إطلاقا بهذه المهنة. على الإطلاق فيه عقاب أقسى من كده في الدنيا. حضرتك مخرج في المقام الأول وممثل قدير، في كفتين كده، أيهما الأقرب إلى قلبك؟ الإخراج طبعا. إيه المسرح اللي في الوقت الحالي، يعني إحنا طبعا يعني بنشوف دلوقتي أشكال مختلفة تختلف تماما عما كان يقدم في الماضي من حيث الشكل والمضمون وغيره، لكن حضرتك متمسك إلى الآن أن يكون في مسرح بشكل محدد ولك أراء وبتدافع دائما ودائما بنسمع مع آراء حضرتك. يا ترى إيه الشكل اللي حضرتك يعني بتتمنى إنه يكون عليه، وإزاي يكون عليه الشكل اللي يخلي المجتمع فعلا يستفيد وينهض بالمسرح؟ كل الأشكال موجودة. يعني أساسا عايز أقول لحضرتك إن المسرح هو سياسة، وأول مسرحية في التاريخ مسرح سياسي، والسياسة اقترنت بالمسرح منذ أول مسرحية في التاريخ حتى اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها دلوقتي. أيا ما يكون الشكل، يعني في عندنا المسرح السياسي الغير مباشر بتاع الحكاية والأسطورة والرمز والإسقاط، وفي مسرح تاني بدعي أن أنا أبدعته في مصر وهو المسرح السياسي المباشر. يعني إيه بقى المباشر؟ يعني أقول الحدث باسمه، لا ألجأ إلى التاريخ ولا إلى الرمز ولا إلى الإسقاط، وأقول البطل باسمه. بالإضافة لده لو جبنا لك من الأول، من أيام البدايات القرن 19 كان فيما يسمى مسرح الجريدة اليومية، وبعدين المسرح الملحمي، المسرح التسجيلي. كل دي ألوان وأنواع مختلفة من المسرح السياسي. فأنا تبنيت المسرح السياسي المباشر وأنا ماشي فيه لغاية دلوقتي. وأيضا نجحت حضرتك في المسرح الكوميدي، يعني شفنا حضرتك مع الفنان محمد صبحي. الكوميدي ممكن يبقى السياسة برضه. طبعا. كان دور جميل قوي يا أستاذ جلال، دور حضرتك كأب على المسرح. يعني احنا دايما بنشوف لو على مسرح كوميدي وفنان كوميدي بتلاقي مثلا بيبقى الدور في مسرحية البغبغان. دي كانت مسرحية يعني من المسرحيات اللي حضرتك يعني دور الأب اللي شفنا مشهد سينمائي، هو كان مشهد سينمائي بس على المسرح. ما هو ده برضو مسرح سياسي طبعا، لأنه كان الصراع بين الرأس مالي اللي عنده هذه الأرض وبين الفنانين اللي عايزين يستغلوا هذه الأرض عشان يعملوا فن. صحيح بالضبط. فهو صراع برضو حول المجتمع الرأسمالي الإقطاعي، وهو مدرك منذ البداية أن ده مش ابنه وأنهم بيعملوا لعبة، إنما لما مارسهم وعايشهم تنازل لهم عن الأرض وبحب، وأصبح الولد المهرج ده بالنسبة له زي ابن من أبنائه فعلا. حقيقي. ودور حضرتك فيه كمان كان يعني كان له وقفة مختلفة تماما، يعني دور أب حقيقي، يعني حضرتك حسست كده الناس ابني النظرة لا يعني كان مختلف تماما عن أي دور حد بيعمل دور إن هو أب لنجم أو كذا، لا ده كان دور مختلف تماما. نظرة حضرتك الأداء مش أي حد يعمل الدور ده. حتى أنت كمان يا نورة كنت عارفة وخبية على أبوك. غلطة غلطت يا أخوات بيه، سامحني سامحوني كلكم. خلنبوحة مال الذنب، خلنبوحة كل ذنبه اللي بيحب الناس وبيحب السجن. معقول معقول أنا لسه ماسك نفسي، لسه رجلي قادرة تشلي، قلبي مليان مر وألم، لكن أنا متعود على كده طول عمري. أنا والألم صحاب من زمان، ما فرقناش بعض غير لما دخل علي سمين، غير لما لمسته بإيدي وخدته في حضني. بتغشوني بتخدعوني، انتوا عايزين تخطفوا سعادتي مني. اسندني يا ولد، مش مهم مش مهم تكون سمير ولا حلمبوح، المهم اني حاسس انك ابني. انا لو ابويا موجود مش هحبه زي محبتك، وانا لو ابني موجود مش هحبه زي محبتك. بقولك اديتني كل الحب اللي في الدنيا، انت اديتني كل الحب اللي في الدنيا، انت علمتني كمان يا حلمبوحة، انت علمتني سيرك. يعني ايه سيرك؟ يعني حب، عشان كده السيرك لازم يفضل. وبرده احنا لما جينا من بره نادينا باسلوب مختلف في الاداء، والحمد لله يعني احنا انشانا هذه المدرسه، والمدرسه دي علمناها لهم في المعهد العالي للفنون المسرحيه، والحمد لله يعني النهارده بقت دي المدرسه السائده اللي انا بوطف عليها الواقعيه التلقائيه. نحن نمثل زي ما بنتكلم في حياتنا العاديه، زي ما انا بتكلم معاك لما انا بمثل دلوقتي، وده الحقيقه واقعنا دلوقتي، ان الكلام اللي انا بقوله لك عمري ما فكرت فيه قبل كده. صحيح. وما كنتش بعرف افكر فيه، مش كده؟ صحيح. وواقعيه ان احنا قاعدين على 2 كراسي جنب بعض، وانت بتسالي وانا بجاوب، وبعدين انا ممكن اسال وانت تجاوبي، دي الحياه، ده الواقع. كان زمان بقى الميلودراما بتاع يوسف وهبي والبتاع الاوفر يعني كان في مبالغه قوي في اسلوب اسمه الميلودراما، بس كان بتعتبره الناس او الرجل الشارع البسيط. يا سلام. كانوا بيموتوا من العياط. يوسف وهبي ده فنان عظيم في عصره. طبعا طبعا، طبعا. لكن في العصر الحالي يعني لما بيعيدوا لا مرفوض. لا مرفوض، بيبقى صعب. ايضا الكوميديانات حتى في وصولا لفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبول كانوا بيصرخوا باستمرار، يصرخوا يقولوا الإفيه فيزعقوا قوي. النهارده شوفي عادل امام بيقول الإفيه ازاي بالراحه جدا. وهو بيوشوش. مين بيضحك حضرتك يا فندم؟ لا كلهم كلهم، لان كلهم اخرجت لهم، ما انا ما فيش حد ما اخرجتلوش من الكوميديانات الكبار. مين اكتر حد كده يعني عارف ان حضرتك طالما هو واقف على خشبه المسرح هتضحك هتضحك حتى لو عادل الإفيه كذا؟ لا كلهم كلهم كلهم، لان كلهم اشقاء او ابناء. وبعدين احنا عشنا سوا الروايات اللي انا اخرجتها له. هقول لك حدوته ظريفه بالنسبه لفؤاد المهندس. انا اخرجت له مسرحيه اسمها هلو دولي، كانت بطولته هو وشويكار ومحمد عوض وزيز البدراوي. كان في تقليد في المسرح المصري يحطوا في وسط المسرح كده كمبوشه، حاجه اسمها الكمبوشه، يعني غطا كده غطا كده، يبقى في حد بيلقن، في حد تحت بيلقن. وكان فؤاد المهندس له ملقن معين اسمه ابراهيم. فؤاد المهندس ما يطلعش على خشبه المسرح الا اذا تاكد ان ابراهيم قاعد في مكان، بالرغم ان فؤاد يبقى حافظ 100 100 إنما إبراهيم ده الونس بتاعه زي ما تقولي، ما يعرفش يطلع المسرح من غير ما يتأكد إن إبراهيم في مكان. أنا ضد طبعا الكمبوش، بتسيء إلى الشكل العام بتاع المسرح. فكان أحد شروط إن أخرج لفؤاد المهندس دي حقيقة إن ما فيش كمبوش، وده كان شيء صعب جدا بقى لي، كان الكارثة بالنسبة له. الوسطاء عملوا مفاوضات بيني وبينه، وأنا أصريت على رأيي، ومع أول بروفة ندهت واحد من النجارين بالشاكوش والمسامير بتاعته وخليته يدق مكان خشبة المسرح فقفلها تماما. يا خبر. وعملنا بروفات وكله تمام، وجه ليلة الافتتاح أنا قاعد مع محمد عوض في أوضته الساعة حوالي 9:10 وحنفتح الساعة 10، لقيت شويكار دخل علي، ربنا يشفيها يا رب. بالمناسبة ببعت لها كل تحياتي وسلامي وتقديري لهذه الفنانة العظيمة اللي قضت حياتها عاشقة للمسرح، وهي كإنسانة في غاية الروعة، في غاية الرقة، في غاية الإنسانية الحقيقة. تحياتي إليها وتمنياتي لها بكل الشفاء يا رب العظيم. يا رب يا كريم. يا رب إن شاء الله. وإحنا كمان بنرسل لها يعني هذه الأمنيات الجميلة. على فكرة إحنا كنا على تواصل بها قريبا، بنطمن على صحتها دائما. دخلت شكار عليا وأنا قاعد مع محمد عوض، قالت لي أستاذ جلال برقة شديدة جدا، يرضيك إن أنا أطلق الليلة؟ يا خبر. قلت لها ليه بس الفعل الوحش ده ليه يا شوشو كده؟ قالت فؤاد حلف عليها بالطلاق انك الكمبوشة متفتحت حيطلق. يا نهار ابيض. فدلوقتي هتفتح الكمبوشة تطلق، وما كانش قدامي غير اني اوافق. اه طبعا. انا قلت لها اوكي شكار. لقيت الشاكوش اشتغل بره، سامعه بقى صوت الشاكوش بيشيل المسامير اللي كنا دقيناها في اول بروفات، وسناء يونس الله يرحمه ويحسن اليه بس زغرت والناس فرحت وكده. فدي يعني كانت الذكريات الظريفه بتاع فؤاد وشوش. وعلى المستوى الانساني يا فندم في التعامل، يعني الفنان القدير فؤاد المهندس كان يعني معروف عنه ان هو طيب القلب جدا. انا سجلت مع زملاء كثر يعني، وكانوا كلهم بيقولوا ما كناش بنعرف نبطل ضحك في الجلسة بتاعته. ده صحيح، كان حاضر البديهة وحاضر النكتة، عقله باستمرار صاحي، وبعدين هو باستمرار مبتسم، هو باستمرار راجل ما يحبش النكد، هو باستمرار ما يحبش يشوف اتنين زعلانين من بعض، هو باستمرار لو حس انه اخطأ تبقى كارثة بالنسبة له. هو انسان طيب القلب الى ابعد الحدود. وعلى فكرة لم تكن دي اول علاقة ليا بفؤاد المهندس، احنا علاقتنا بدأت من الجامعة. كان هو طبعا اتخرج من الجامعة وتعين في كلية التجارة، لانه هو خريج كلية التجارة، تعين موظف في كلية التجارة، فعمل فرقة تمثيل طبعا باعتباره فؤاد المهندس اسمها فرقة الكوميدي الجامعية. لما انا دخلت كلية العلوم جامعة القاهرة وسمعت بهذه الفرقة، شفت فؤاد وضمني للفرقة واصبحت عضو في فرقة الكوميدي الجامعية برئاسة فؤاد المهندس. مثلت معاه روايتين، الدلوعة و30 يوم في السجن. الله، 30 يوم في السجن برضو من الروايات الهيلة. عملت مدحت الشمشيري فعلا. والدلوعة عملت الأب مش عارف ايه بيه، اللي هو الباشا اللي كان المسرحيات دي مسجلة يا فندم؟ لا للأسف. للأسف يا خبر ابيض. دي ايام كنا طلبة في الجامعة. ايام طلبة في الجامعة في حاجات. فعلاقتي بفؤاد يعني ايه تعود الى دراستي في الجامعة. يا حبت المرم بلاسي والحش والشوكولاتة، شوكولاتة الناتة والناتة، نفسي يا بنت الايه اكلت حتى باتة، حتى باتة الناتة والناتة، اتدلع وتخلع يا نقص يا اخواتي وعنيا، رغم انك انت يا جنيه سقى وعيش على الدقى يا اخواتي عريقة اللي خلق حقق من كل رقنا والداجي ما استبقى يا دلالي عليه عسل يا شربطة شربطة النادة كون نادة نفسي يا بنتي حتى بيت الناس كون ناس القدير ايضا عبد المنعم مدبولي. هل كان يختلف كثيرا في الشخصيه عن الفنان فؤاد المهندس؟ طبعا دي شخصيه ودي شخصيه. عبد المنعم مدبولي له صفات، اولا هو فنان رائع طبعا جميل. القدير طبعا، هو انت عارف انه خريج المعهد عارف المسرحيه طبعا، واسس فرقه المسرح الحر مع مجموعه من زمايله، فهو فنان دارس وواعي، خف الظل لا يعلى عليه، بديهته لا يعلى عليه، اداء صوتا وحركه إلى حد أن أطلق على طريقته في الأداء المدبوليزم، صحيح، فأصبح صاحب منهج في الإضحاك. نبرة صوته حتى يعني حتى لما غنى لا بتحزن معاه نظرته وهو بتضحك بضحكته، لما عمل أب ولما عمل جد فنان حقيقي يعني. كنت بحب هذا الرجل قوي. اشتغلنا مع بعض في المشاغبين طبعا، أو المظاهرات. لما جيت مسرح الفن طلبته في رواية ولبى النداء على طول، اسمها بحبك يا مجرم. طبعا في بدايات حياتي لما كنت بخرج سينما اشترك معايا في احد افلام الاربعة اللي هو الناس اللي جوه، كان احد ابطال هذا الفيلم، وكان صديقا عزيزا ورائعا الحقيقة. على ذكر فندم مدرسة المشاغبين، احيانا بيبقى فيه اتهام كده، يعني هل فعلا مدرسة المشاغبين كانت سبب في تغيير سلوكيات الطلبة في المدارس؟ والله العظيم مدرسة المشاغبين دي انا طلعتها سنة 70، يبقى كم سنة دلوقتي؟ 48 مش حاجة، يعني نصف قرن. نصف قرن 50 سنة. مدرسة المشاغبين دي اولا ملهاش علاقة بالفيلم اللي كان تسير ويز لاف بتاع الممثل الاسمر ده، انما دي رواية فرنسية، مؤلف الفرنساوي عمل 3 أجزاء، يعني 3 مسرحيات. الطلبة دول مدرسة المشاغبين، وبعدين نفس الطلبة دول وهم في الجامعة راحوا كلية اللي هم عايزينها، وبعدين الجزء الثالث اتقابلوا هم عندهم 50 سنة، وال3 نصوص عندي وال3 نصوص مترجمة. فعملت المشاغبين. الإنسان سواء في مصر أو في أي مكان في العالم بيتكون من إيه؟ بيتربى من إيه؟ من المسرحية. لو كانت مسرحية ليها هذا التأثير ده احنا كنا يعني ضربنا تعظيم سلام للمسرحية دي، سواء بالسلب أو بالإيجاب. لا، ده الإنسان نتاج مدرسته وبيته وناديه والحارة اللي هو فيها والمجتمع اللي هو فيه وأصحابه وقرايبه، كل ده اللي بيعمل البني آدم، مش مسرحية طبعا. أدي واحد. نمرة 2، هقول لك سر ما حدش عرفه كتير. أنا اتخرجت من كلية العلوم جامعة القاهرة، بعدين خدت ماجستير في علم النفس، وتعينت مدرس كيمياء وطبيعة في مدرسة النقراش الثانوية النموذجية. على فكرة اللي بيدرس علم نفس بيبقى ضليع جدا، خاصة لو عمل بالفن، بيعرف النقاط اللي بيلعب عليها، يعني بيعرف كويس قوي يوظف الناس صح، بيبقى الشخصيات بتدرس بعمق أكثر بكتير من اللي ما درسوش علم النفس. كان من نصيبي، ومش عايز أقول اللي قبل، ان انا بدرس لتالتة احياء تالت، يعني الثانوية العامة كان في قسم احياء وقسم طبيعة وقسم كيمياء، انا كنتش بدرس احياء، فالناظر المدرسة ترجاني ان انا درس احياء ايضا بالاضافة لتدريس للطبيعة وللكيمياء، لان ده فصل مشاكس وكل الاساتذة رافضين يدخلون، واقل سن الحد منهم كان مثلا 23 او 24 سنة. يا خبر ابيض. ده كانوا، وانا كنت اصغر منهم كمان. ده كانت المهمة صعبة قوي. اللي انا شفته من الفصل ده، انا خدت 1/10 منه وحطيته في مدرسة المشاغبين. يا خبر ابيض. وحضرتك كمان شاب يعني كمان مش علشان كده في خلفية. ده سر خطير بقى. المسألة انتهت في نهاية السنة بانهم بقوا اصحاب بيت، يعني ايه يدخلوا لي بيتي، يعني انا كنت ساكن في حدائق القبة بجانب النقراش الثانوية 10 دقائق تقريبا، يجروا لي البيت في اي وقت يعجبهم طول النهار او طول الليل، وكانت الصالون على حديقة صغيرة على الشارع، فكان ايه المدخل سهل، يسألوني في حاجة في مشكلة قابلتهم، مشكلة حياتية قابلتهم، في درس هم ما فهموش، في كل شؤون حياتهم التعليمية وغير التعليمية، وبقينا أصحاب. ده إحساس رائع يا أستاذ. آخر السنة كانت النتيجة بتاعتهم 85% نجاح. ودي كانت معجزة طبعا. مثلا أنا جسدت أحد المشاهد في مدرسة المشاغبين بالضبط زي ما حصلت لي، لما قبل عفت قالت لهم إن أنا مخطوبة وخطيبي مستنيني وإن أنا اتنقلت المدرسة تانية وبيودعوها مع السلامة. مع ده حصل مع حضرتك بالضبط؟ ده كان مؤثر قوي. أنا يعني مشهد رايح مسافر لبعثتي والطيارة 7 الصبح، أنا في حدائق الأم، فمن الساعة 5 صاحي طبعا، والأم والوداع والأب والوداع والكلام ده، وخرجت علشان أطلب تاكسي يوديني المطار، فلقيت 6 عربيات بتوع الطلبة واقفين قدام البيت مستنين يوصلوني المطار. الله، شوف حضرتك وقت اللي كان فيه المدرس أب حتى بصرف النظر عن سنه، بس علاقة المدرس بالطالب. فجسدت المشهد ده بالظبط في مشهد وداع الطلبة الأب لعفت، وقالوا لحضرتك مع السلامة كده ووصلوني لغاية المطار. ده كان شعور مختلف، ده غير كمان شعور النجاح، يعني إن حد يلاقي ثمرة مجهوده. الواحدة التانية المدرسة المشاغبين نجاحها ده بالإضافة طبعا للأداء التمثيلي الرائع بتاع الجميع، إنها كانت بتثير قضيتين. القضية الأولى الصراع بين الجيلين، يعني أنا عايز أخش معهد فنون مسرحية وأبوي عايز يدخلني الطب، نفس المشكلة اللي بيعانيها الطلبة الخمسة. أدي واحد، يبقى صراع بين الأجيال. نمرة 2، صراع بين الناس الشعب وبين السلطة. هو الأب ده مش السلطة، هو نظر المدرسة ده مش السلطة، هم الطلبة دول مش الشعب. لما دخلت أبلة عفت بالعلم والحب طبعا، حط خط تحت الحب وحطتهم على بداية الطريق الصح. هو ده العمق بقى والتحليل، يعني ممكن تكون الناس أخدت الجانب، يعني في ناس ممكن تبقى إيه كان عندها من القشور المسرحية الضحك بس الهزار بس، لكن في عمق، يعني مش أي حد يفهم هذه النظرة الفلسفية لحضرتك. يعني المثقفين بالذات طبعا، المثقفين والنقاب بالذات لازم فهمنا أكيد. إنما هو الغضب من النجاح، هم غضبوا من النجاح ده. إيه يعني الواقع عملها شوية هيال ومخرج لسه جينا من بره، فهو الغيرة الفنية اللي ممكن تتحول إلى شر في بعض الأحيان. فبدأوا يهاجموا المسرحية، ودي عدوى بقى واستمرت لغاية حضرتك ما تسأليني دلوقتي. لحد العدوى منتشرة، لحد كانت عدوى كبيرة. بس ده على فكرة دليل أيضا نجاح هذه المسرحية طبعا. الفنان القدير جلال الشرقاوي، إيه المسرحية اللي حضرتك تعتقد إن هي برضو بتضاهي مدرسة المشاغبين من وجهة نظر حضرتك؟ لا يوجد. طبعا إلا يعني ممكن نقول الجوكر. الجوكر كان فيها مجهود كبير جدا، الفنان القدير طبعا محمد صبحي طبعا. حضرتك طبعا عملت معاه أكثر من عمل وكلهم. أنا عملت معاه 4 مسرحيات، طبيب رغم أنفه والمتحزلقات وبعدين الجوكر وبعدين الببغان. هي الجوكر كان فيها مجهود كبير عشان الماسكات والحاجات طبعا الجميلة دي كانت حصلة. احنا طبعا سعيدنا جدا بحضرتك، وبنتمنى ان شاء الله يكون في لقاء مرة اخرى. احنا النهاردة في المسرح مع حضرتك ونظرا للوقت، لكن احنا طبعا سعداء جدا يا فندم بهذا الوقت اللي حضرتك سمحت لينا، وسعداء جدا بحضرتك يا فندم. شكرا لك، وسعيد بهذا اللقاء، وان شاء الله يتكرر بإذن الله. ان شاء الله يبقى في جزء اخر لكل جمهور ومستمع البرنامج العام. سعدنا بالفنان القدير والمخرج الكبير وشرفنا جدا جدا في برنامجنا أحلى كلام، ومشكرك جدا يا فندم. شكرا لك والأحلى كلامك. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بكم الليلة والراديو صديقي، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.